يا الله لكن وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أفلم يسيروا في الأرض فما كان الله ليذرهم ولكن ثم إذا ماشي. الله يبدأ الخلق ثم يعيد. ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الله يبدأ الخلق ثم يعيد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيد. الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون. يوم تكون آيات للمجرمون ولم يكن لهم من شفعاء. يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبون.

من الميت وقريب الميت من الحي أرض بعض من فيها وكذلك تخرجون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون you ثم إذا دعاكم Oh,